للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طه عمر محمد من قرية أولاد سراج بمحافظة أسيوط ومقيم في دبي، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء. بيقول فيها: أولا يا حضرات، لازم نشكر الحكومة إنها أخيرا وبعد طول انتظار قررت السماح للمصري المغترب إنه يدخل سيارة واحدة لاستعماله الشخصي، وده مقابل وديعة دولارية مقفولة لمدة 5 سنين على أن يستردها بالجنيه المصري مش بالدولار. حلو خالص، يمين بالله ده خبر أسعدنا جميعا، خصوصا يعني أن معظمنا بيكون عنده عربية برا مصر وبيضطر يبيعها بأي سعر لما بيكون نازل يعني، وبيخسر فيها كتير طبعا، لكن كده هيقدر ينزل بيها. طيب امال عايزين ايه تاني لما كله تمام يعني؟ فين المشكلة يا مواطن يا مغترب؟ ما هو يا بيه اللي عمل القرار اشترط ان مبلغ الوديعة يكون بقاله 3 شهور في الحساب البنكي في الخارج، ويعني طيب ما الشرط ده لا غناه، وقلنا لكم خلاص كفاية يكون ليك حساب، ومش مهم يكون المبلغ بقاله 3 شهور، حطوا بقى الوديعة في الحساب وكملوا الإجراءات. سعادة البيه انا لسه ما كملتش كلامي، بتقاطعني ليه بس؟ شوف انا قاطع وقت ما احب. دي مسؤولية يا مواطن يا مغترب انت، ولازم اكون في منتهى الدقة. ربنا يعينك، المسؤولية كبيرة عليك يا بيه وباينه، بس سيبنا كمل وحياتك. خلاص يا سيب كمل. شايب النعناع يا صبحي؟ كوباية واحدة بس، الاستاذ المغترب ده ماشي على طول. معظم المغتربين يا بيه بتعودين انهم اخر كل شهر بيحولوا لربنا بيرزقهم بيه علشان ولادهم يعني، والباقي بيفضل في البنك في مصر، وده يعتبر اكبر دعم للاقتصاد المصري مش كده؟ كلام حلو والله، وكلام زي الفل. فين بقى المشكلة بالظبط؟ المشكلة يا سعادة البيه ان القرار بالشكل ده نفع المصريين اللي بيحوشوا فلوسهم برا مصر وما بيبعتوهاش لمصر، دول كده بالتمام يقدروا يشتروا العربيات ويحولوا الوديعة لأن معاهم فلوس في البنوك برا مصر. أما بقى اللي زي حالتنا وبيحولوا فلوسهم وبيساعدوا البلد، ما عندهمش فلوس برا وما ينفعش يحطوا الوديعة من مصر، والبديل لكده إن الناس اللي برا تجمع فلوس من المغتربين اللي عايشين معاهم برا، ويخلوا أهاليهم في مصر يبعتوها الأهالي اللي أخدوها منهم برا، ويعملوا سوق سودة تضر بالجنيه المصري. الناس اللي برا هما معهمش، ياخدوا من الناس اللي برا ومعاهم ويخلوا الناس اللي جوه يبعتوا بدلها للناس اللي جوه، بدل اللي برا ما اخدوا من الناس اللي برا. يا عم يا بقولك ايه، انا مش فاهم اي حاجة. انت مين يا محترم انت؟ انت مين وعايز ايه بالظبط؟ الله، انا مين اصلا وبعمل ايه هنا؟ مش فاهم. الكلام واضح زي الشمس يا سعادة البيه، ومش محتاج كل ده يعني. طيب ممكن بقى حضرتك تختصر، انتوا عايزين ايه يا مغتربين؟ اللي عايزينه يا سعادة البيه ان الوديعة تتعمل من مصر او من الخارج، بس بشرط يعني انها تكون مودعة في مصر من طرف المواطن نفسه دون التقيد بموعد محدد او مكان الايداع. المهم انها تكون باسم اللي هيشتري العربية وينزلها مصر. كلامي واضح؟ بس يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.